إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، أخصر الطرق إلى جنة الله تعالى حسن الخلق، لذا الله تعالى مدح رسوله صلوات الله وسلامه عليه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال صلوات الله وسلامه عليه: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. فالخلق العظيم هو أساس بناء الأمم ونهضتها، لذا الشاعر يقول: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. والعرب قبل الإسلام كانت فيهم أخلاق أصيلة، ومن أصالة الأخلاق عند العرب خلق نادر الوجود بيننا، ألا وهو خلق الوفاء. والوفاء هو أن تلتزم بما تكلمت به، إن كان مع حبيبك أو إن كان مع عدوك. وديوان العرب مليء بالقصص التي من ورائها الهدف. كان للوفاء ألوان عند العرب في جاهليتهم، على سبيل المثال عبد الله بن جدعان، رجل ما كان إلا مشركا، لكن مع كونه مشركا إلا أن خصالا طيبة توارثها الناس عنه. من هذه الأخلاق أن القادمين إلى البيت الحرام في الجاهلية كانوا إذا جاءوا للحج وضعوا أسلحتهم عنده في بيته، ثم في سنة من السنوات جاءت هوازن للحج فوضعت أسلحتها عنده، ثم قامت إثر الحج مقتلة بين كنانة وهوازن، فجاء قوم عبد الله بن جدعان لعبد الله يقولون له: يا عبد الله لا تعطهم سلاحهم حتى لا يقتلونا به. فقال عبد الله: أبالغدر تأمرونني؟ والله لو لم يبق منها إلا سيف أضرب به أو رمح أطعن به إلا أعطيتها إياهم. ما على هذا جبلنا. فأعطى عدوه سلاحه. لماذا؟ لأنه ائتمنه عليه، أعطاه وفاء، مع أن في السلاح شرا لقومه، لكن خاف أن ينصب له لواء ويطاف به في الأسواق أن فلان غادر بفلان. هذه قصة. الثانية، في بني حنيفة رجل يقال له عمير ابن سلمى الحنفي، كذلك وهو على الكفر، أتاه ضيف ومعه امرأته فأنزلهما في جواره، فذهب الضيف إلى بعض شأنه وبقيت المرأة في خدرها، فأتى قرين ابن سلمى الحنفي أخو عمير، فلما علم أن الخباء خباء ضيف كشف، فرأى المرأة فكلمها، فلما جاء زوجها قصت عليه ما كان، فأتى زوجها لقرين يكلمه، فرفع قرين صوته عليه، فذهب الضيف إلى قبر سلمى وعاذ به، وعاذ به، طلب حقه عند القبر، فوقف عمير وقال: أفي جواري يحدث هذا؟ فما كان من قرين إلا أن سطى على زوج المرأة فقتله، فأتى أخو الزوج طلبا للثأر، طلبا للقصاص، فأصبح عمير في ورطة، القاتل أخوه والمقتول ضيفه وجاره، والمقتول ضيفه وجاره، هو في ورطة، أيبقى على وفائه فينتقم لضيفه أم يغدر ويحمي أخاه؟ فراود أخ الضيف على الدية، فرفض أخ الضيف أن يأخذ الدية، فساق عمير أخاه وقتله بضيفه، قتل أخاه حتى لا يقول فلان غادر بضيفه. هذا هو الوفاء في الجاهلية. ما منعه الوفاء أن ينتصر لحليفه أو لضيفه ولو على حساب عائلته وقبيلته؟ وكانوا يتجافون الغدر. لماذا؟ لأن الغادر كان يرفع له علم ويطاف به في الأسواق حيث مجامع الناس، يقولون: فلان غادر بفلان، فلان غادر بفلان. هذا في الجاهلية. لما جاء الإسلام أكد هذا الخلق وحض عليه ووعد أهل الوفاء وعدا حسنا. لذلك لو قرأت كتاب الله تعالى لوجدت للوفاء ذكرا حميدا. يقول الله رب العالمين سبحانه: ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ويقول الله تبارك وتعالى: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. ويقول الله تعالى: وإبراهيم الذي وفى. ويقول الله تعالى: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. لذلك وفاؤك مع الله ألا تأكل نعمته وتعبد غيره، وفاؤك مع الله أن تقر له بنعمته عليك. قال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. لذلك الله تعالى أخذ عليك العهد أن تعبده وحده، أن تعبده وحده ولا تشرك به شيئا. فالوفاء مع الله أن تبقى على التوحيد مهما كلفك التوحيد، أن تبقى موحدا مهما كلفك التوحيد. والوفاء مع رسوله صلوات الله وسلامه عليه بمتابعته والدفاع عن سنته والدفاع عن أصحابه الكرام. والنبي عليه الصلاة والسلام وفى واتبع أباه إبراهيم عليه السلام، لأن الله تعالى أمره بأن يسلك طريق المهتدين من الأنبياء والمرسلين، أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. دان النبي عليه الصلاة والسلام بالوفاء حتى مع أعدائه، مع أعدائه في صلح الحديبية لما قدم من المدينة في ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة، أراد أن يعتمر، وكانت السنة هذه بعد غزوة الأحزاب. فلما وصل إلى الحديبية صده أهل مكة عن البيت، صدوه عن البيت: كيف تدخل علينا دون إذننا؟ أتريد أن يشهر بنا بين العرب أننا لا نستطيع أن نحمي بيت الله؟ ثم جلسوا للصلح وتعاهدوا على شروط. من جملة الشروط: إذا جاءك أحد منا ليتبعك فرده علينا، وإن أتانا أحد من قبلك لا شأن لك به. فأسلم أبو بصير وأسلم أبو جندل وأسلم آخرون، أرادوا ترك مكة. قدم أبو بصير رضي الله عنه وارضاه وقدم أبو جندل المدينة رضي الله عنه وارضاه، فأعادهما النبي عليه الصلاة والسلام. أتاه مسلما ومكة دولة كفر، أعاده النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا أبا بصير ارجع. قال: يا رسول الله أفتن في ديني. قال: ارجع أنت وأصحابك فلعل الله تعالى أن يجعل لكم فرجا ومخرجا. وفى بعهده، وفى بعهده مع المشركين، وفى بعهده مع المشركين. فرجع أبو بصير ورجع أبو جندل، وشاء الله تعالى لهما فهيأ لهم ومن معهما مخرجا. فطردوهم أهل مكة فجاءوا المدينة، لكن جاءوه بعد أن وفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما واعدهم عليه. هذه واحدة. الثانية: ادعى مسيلمة الكذاب النبوة وقال: أنا شريك لمحمد في النبوة والرسالة، وآمن به أناس، وآمن به أناس. ثم أرسل مسيلمة رسله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشعره: أني شريك لك يا محمد في الرسالة. أتاه رسول مسيلمة فاستقبلهما النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهما: أما إنه لو لم يكن عندنا منع قتل الرسول والسفير لكان ما كان، ووفى لهما وأعادهما إلى بني حنيفة إلى مسلمة سالمين لم يقتلهما، مع أنهما أقر في مجلسه بأن مسيلمة رسول الله، نطق بالكفر في مجلسه، لكن ما قتلهما النبي عليه الصلاة والسلام وفاء مع أن مسيلمة دعي بعدها بالكذاب وكانت موقعة اليمامة. لذلك هذا هو الوفاء حتى مع العدو. ربنا قال كده: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، مهما كنت أشنأه وأبغضه لكن أعطيته كلمة لا بد من الوفاء والالتزام بالكلمة. في غزوة بدر كان فيها مواقف فعالة في الوفاء. أبو العاص بن الربيع كان زوجا لزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، زوج زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، بنت سيد المرسلين. أسلمت زينب وبقي أبو العاص على كفره، وأبو العاص بن الربيع كان ابن خالة زينب، أمه هالة بنت خويلد ابن أسد، يعني السيدة خديجة خالته. فلما أسلمت زينب بقيت في مكة وقد هاجر أبوها. في غزوة بدر أسر أبو العاص بن الربيع. فلما أسر أرسلت زينب في فدائه تفدي زوجها، أرسلت قلادة كانت أمها قد أعانتها بها. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر خديجة، القلادة لخديجة، أعطتها هدية لابنتها زينب في زواجها. زينب لما أسر زوجها أرسلتها لتفدي زوجها، وفاء الأزواج. فلما رآها النبي صلى الله أمر أصحابه أن يفكوا إساره، ثم شرط عليه قال: يا أبا العاص، أما وإنه قد أسلمت زينب فلا تحل لك، إذا ذهبت إلى مكة فأرسلها إلي. ذهب أبو العاص إلى مكة فأرسل زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كامل حشمتها ووقارها إلى أبيها المصطفى عليه الصلاة والسلام. وفاء الكلمة عقد وعهد. أعطاه كلمة، فلما عاد إلى مكة أعادها إلى أبيها المصطفى عليه الصلاة والسلام. ده في شأن بدر. كذلك عند خروج حذيفة بن اليمان ومعه أبوه من مكة أرادوا المدينة، فلقيهم أهل الشرك قالوا: إلى أين؟ إلى محمد؟ قالوا: لا، بل إلى المدينة. فأخذوا عليهم عهدا ألا يقاتلوا معه في بدر. فلما وصلوا إلى المدينة جاءوا النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم: أما لكم معنا؟ قالوا: يا رسول الله، لكننا عاهدنا القوم على أن نحاربهم معك، فقال: دوموا على عهدكم، وفوا لهم. وتركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يعينهم على الغدر. فهذا وفاء مع العدو. كذلك بارك الله فيكم، النبي عليه الصلاة والسلام كان أوفى الخلق، وفى مع عدوه كما ذكرنا، وكان وفيا في بيته صلوات الله وسلامه عليه. تزوج خديجة رضي الله عنها وارضاها وكانت تعلوه في السن 15 سنة، ثم رزقه الله منها الولد وعاشت معه فأسلمت، ثم ماتت رضي الله عنها وارضاها. بعدها تزوج، ولما تزوج كان لا ينسى أيام خديجة، كان دائما الذكر لها رضي الله عنها وارضاها، وكان إذا أتاه من يعرفها أكرمه. لذلك السيدة عائشة كما في صحيح مسلم كانت تغار، قد ما غرت من أحد غيرتي من خديجة. من ماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما الذكر لها، تقول له يا رسول الله خديجة خديجة خديجة، لقد أكرمك الله بخير منها، فلماذا رباطك بخديجة؟ يقول يذكر ويعدد: صدقتني حين كذبني الناس، وآمنت بي حينما كفر الناس، وواستني بمالها حين حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد. وفاء الزوج لزوجته التي ماتت، وفاء الزوج لزوجته التي ماتت، ما أندر هذا الخلق في حياتنا المعاصرة، تعطيه كل شيء ثم في لحظة ينسى عهده معها ولا يفي لها ويغدر بها، ويغدر بها. رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كانت تأتيه العجوز تسأل عن خديجة، فيقوم صلوات الله وسلامه عليه ويستقبلها ويفرش لها من ثيابه ويجلسها، ثم يسألها عن حالها: كيف أنتم وكيف حالكم؟ ثم عند انصرافها تقول له: يا رسول الله، يعني إنها عجوز، لماذا أطلت المقام معها؟ يقول لها: كانت تأتينا أيام خديجة، كانت تأتينا أيام خديجة. وفاء الزوج لزوجته أن يكرمها حال حياتها، وأن يكرمها بعد موتها، وأن يكرم صديقاتها، وأن يصل أرحامها. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، كان هكذا. لذلك زينب ابنته كانت على طريقته وعهده، وفت مع زوجها، وفت مع زوجها لما فكت إساره يوم بدر، ووفت مع زوجها يوم أن أمسكت سرية أبا العاص فترك المال وهرب، ولما هرب عاد حتى أتى بيت زينب في المدينة وأشعرها بأنه أبو العاص، وطلب جوارها، طلب جوارها، يعني قال: أنا في حمايتك يا زينب، في حمايتك. ذهبت زينب رضي الله عنها وارضاها، فرأت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الفجر، فنادت بصوتها: يا مسلمون، أبو العاص بن الربيع في جواري، أبو العاص بن الربيع في جواري. فلما سلم المصطفى من الصلاة قال: أجرنا من أجرت يا زينب، أجرنا من أجرت. طلبت الحماية لزوجها الكافر، طلبت له الحماية وفاء، وفاء، هذا وفاء الأزواج. لذلك أخي الكريم، هكذا فافهم حياتنا المعاصرة، لما قل الوفاء ضاعت الثقة. أهم عامل في بقاء الثقة في دنيا الناس الوفاء. أصبح الإنسان يبيع بكلمة ثم ينقضها بعد لحظة، ويقول لك: أصل كلام الليل بيمحوه النهار، حتى دان الناس بالسوء والغدر. فأصبح الإنسان لا يأمن على نفسه من جاره. لماذا؟ لأن الوفاء مات، الوفاء مات عند الناس، وما بقي إلا الغدر والخيانة. والله تعالى قال: إن الله لا يحب كل خوان كفور. يقول له: يا عمي الأرض، يقول له: أنا هشتريها. يقول له: يا عم الحد، أنا سأبيع من ملكي. قال له: ما تخافش، أنا لا أبيع إلا لك. ذهب وباع ملكه ثم أتاه، قال له: معلش، أصل الزوجة له رأي تاني. خرب عليه حاله. أين الوفاء؟ مات الوفاء، مات الوفاء، ولم يعد للوفاء مكان في دنيا الناس. لذلك يا حبذا لو عاد الوفاء كخلق، وعدنا إليه، عندها تتسع الدنيا، عندها تحلو الحياة، عندها ينتشر الحب، عندها يدوم الصدق والإخلاص. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما حسن خلقنا أن يحسن أخلاقنا. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين. ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الوفاء ينبغي أن ينتشر بين الناس وأن يفعل. يفي الزوج لزوجته، ويفي الأخ لأخيه، ويفي الجار لجاره. يلتزم كل إنسان بما وعد، يلتزم كل إنسان بما عقد وعهد. ولذلك بقيت معنا قصتان، قصتان من خلالهما يعني ننبه إلى ما نريد. في الدولة الأموية كانت في النساء امرأة أعلى الناس وجاهة، أعلاهم وجاهة ومن أنفسهم نسبا. أبوها خليفة، وزوجها خليفة، والخلفاء إخوتها. فاطمة بنت عبد الملك ابن مروان، وكانت تحوز من اللآلئ والجواهر ما لو بيع يعيش شعبا كاملا. كانت تملك من الجواهر والمال ما لو بيع يكفي دولة كاملة في الإعاشة. تزوجها عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وارضاه. فلما جاء الدور على عمر في الخلافة قال لها: يا فاطمة هيا فابكي. قالها يعني ابكي. قالت له: على ما ابكي؟ قال: ابكي لانني وليت امر المسلمين. ما قالهاش افرحي، لا، قال ابكي. قالت: على ما ابكي؟ قال: وليت امر المؤمنين. فقال لها: يا فاطمة سأقوم في ملكي بما قام به أبو بكر وعمر. قالها يعني ما كان من أمر آبائك لا أفعله، إنما أسير في طريقتي على طريقة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. يعني وضح لها اللي في ريك ده واللي في ملكك لا يصح أن تكوني زوجتي وأنا الأمير وده في بيتي. فقامت فاطمة عن رضا وطاعة لزوجها، فأودعت ما لها كله في بيت المال. القدوة، هم القدوة، جعلت المال كله في بيت المال. حكم عمر المسلمين سنتين، انتشر العدل في بقاع الأرض، عم العدل كل مكان في أرض الله. لم تعد مظلمة بين جار وجار ولا بين إنسان وآخر، عم العدل. لماذا؟ القدوة الصالحة متوفرة. مات عمر رضي الله عنه وارضاه وهو يصلي، قرأ آية: وقفوهم إنهم مسؤولون، جعل يرددها حتى وقع مغشيا عليه. مات عمر رضي الله عليه. فلما مات أتى الخازن، خازن بيت المال، وقال لفاطمة رضي الله عنها، يعني لم يترك لكم عمر شيئا. مات عمر وليس في بيته شيء. قال: ومن ثم خذي مالك الذي أودعتيه في بيت المال، يعني يعرض عليها أن تأخذ ما أودعته في بيت المال. انظر في وفاء الأزواج. قالت فاطمة: ما كنت لأطيعه حيا، ما كنت لأطيعه حيا حتى أعصيه ميتا. يعني ما ينفعش أن أطعته وهو حي أعصاه وهو ميت. اليوم اقرأ هذه على الأزواج بعد وفاة الزوج، بعد وفاة الزوج تسيء معاملة الأهل، تسيء معاملة أبي كانت تحسن على حياته إرضاء له، فلما مات الزوج قطعت أرحامه وشردت أمهاته. لماذا؟ هو الزوج، هو الزوج، لماذا لم تفي معه؟ لماذا غدرت؟ هذه واحدة. طيب القصة الثانية، القصة الثانية رجل متزوج من امرأة من الله عليهما بولد، كبر الولد وأصبح في مراحل التعليم. كانت المرأة يوم أن تزوجها الرجل فتية قوية جميلة، ثم سرعان ما هجم عليها التعب، لكنها لم تخبره بما عندها، لم تخبره بما عندها، فرأى أن خدمتها في البيت قد قلت، فذهب ثم أتاها وقال لها: يا أم فلان. قالت له: لبيك. قال: أريد أن أجلس معك لأصارحك بشيء. قالت له: على الرحب والسعة. قال: أنا عزمت على أن أطلقك وأتزوج غيرك، أنا استطعت ما تحملش بيتين، هي بيت واحد، وأنت الآن الخدمة قلت، فأنا أريد الزواج، لكن أنا ما أقدرش أعيش اتنين على ذمتي، فأنت إن شاء الله إلى سراح والثانية تأتي تجلس في البيت. قالت له: لا أمنعك ما تريد، لكن لي عليك شرطان، لي عليك شرطان. أما الشرط الأول: اتركني شهرا حتى يفرغ الولد من الامتحان. وأما الشرط الثاني: أريد منك أن تحملني من غرفة النوم إلى باب البيت كل يوم. شرطان: الأول شهر حتى يفرغ الولد من الامتحان علشان ما يتأثرش، الشرط الثاني في الشهر ده تحملني كل يوم، تشيلني كده على ايديك من غرفة النوم إلى باب البيت. قالها: ما أسهل الشرطين، ولا يهمك، لك هذا. فأول يوم شالها من غرفة النوم وموديها على على باب الدار، وهو يحملها جعلت تقبله وتهدهد عليه. اليوم الثاني، الثالث، الرابع، الولد بينظر للأمر نظرة غير، يعني يعني ما الذي يحدث؟ أصبح في البيت ود، أصبح في البيت لون من ألوان الرحمة، البيت شعشع من جديد، أحب الولد أباه لأنه يكرم أمه. عند انتهاء الشهر رجع الزوج إلى المرأة التي خطبها وقال لها: يا فلانة، أنا مكتفي بما عندي في البيت. فلطمته على وجهه، راحت ضربه كف كده، يعني قالت له: تضحك علي. ثم لما عاد إلى بيته المرأة بدأت يعني المرض يظهر زيادة، أصبحت يعني ينقص الوزن، ينقص ينقص، حتى أصبحت نحيفة جدا. فقالت له: يا هذا، أنا ما منعتك الزواج، لكني ذهبت وأجريت الفحوصات فعلمت أن تعبا ألم بي. أخبرته بأن عندها سرطان، سرطان، وهو الذي أدى بها إلى هذا. لماذا لم تخبرني؟ قالت: ما أردت أن أخبرك حتى لا أوترك، حتى لا أوترك، وأردتك أن تحملني حتى يحبك ولدك، حتى يحبك ولدك. ثم ساعات وماتت الزوجة، وماتت الزوجة. انظر، هذا وفاء زوجة مع زوجة. هناك قلنا امرأة عمر زوجته وفت معه بعد موته، وهو الآخر وفى معها بعد موتها، فما جلس في مجلس إلا وذكر حسنها. فما بال الناس في هذه الأيام؟ ما بال الناس تبدأ معه في الحياة بزهرتها وشبابها وفتوتها ومالها، ثم عندما يروق له الحال يأتي بغيرها ويطلقها. يا حبيبي تزوجت، أبقيها معك، أبقي الأولى، لماذا تعمد إلى طلاقها؟ ألم يكن بينكما كلام؟ ألم يكن بينكما وئام؟ ألم يكن بينكما أرحام؟ لذلك ما ينبغي للزوج أن يغدر، وما ينبغي للزوجة أن تغدر، وما ينبغي للجار أن يغدر. لو عشنا بالوفاء تتسع الدنيا وتهدأ الأحوال، وعند ذلك تتيسر كل الأمور. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يؤدبنا بأدب رسوله المصطفى. اللهم أدبنا بأدب رسولك المصطفى، واجمع بيننا وبينه في ساحات القيامة يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. فرج كربنا وأزح همنا، وتول أمرنا وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا واقض عنا ديوننا، واشف مرضانا وارحم أمواتنا، واهد أبنا أنا واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لإخواننا وأخواتنا، اغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم احقن دماءنا، واجمع شتاتنا، ووحد صفوفنا، وأصلح ذات بيننا، وانزع الغل والحسد من صدورنا، ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم أمننا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.